يا روح صياري يا المحي يا بحر الجود والهدى أسيد البرار أمحمد شافع الورى صلى الله عليك يا نور بصاري يا روح صياري يا المحي يا بحر الجود والهدى يا سيد البرار يا محمد شافع الورى صلى الله عليك يا نور ساري بديت في نظامي بسم الله حق بها نبدا الشعار بسم الله حجاب من درا سبحانه كامل العطا نعم الباري نعم الباري ربنا الرحمن الرحيم خالقي الجليل الستار خالق كل شيء ظهره واضح مولاك حق يدريه القاري يدريه القاري وحيد واحد رؤوف عظيم رب لي صدر كل بصار نسعاه الغني في مجرى جواد رحمته يجود يغفر فزاري يغفر فزاري يقودني المديح المختار سيد لورا شارق النوار من حبه في مهاجي سرا وسكن قلبي وبهاج تذكاري هاتي اشفكاري كيف نمدح بحر التعظيم والهدى سر وما يحصار ناديت المحبوب من سرا من قلبي كان قول يا روح سياري يا روح سياري يا المحي يا بحر الجود والهدى يا سيد البرار يا محمد شافع الورى صلى الله عليك يا نور بصاري صاري شوف حالي من شوقك كل يوم نرتي ليلي ونهار مهاجي وعضاي صبرا نكويت بلا جمار وكترت غياري وكترت غياري من فواقي يا تشواقي وعاد قوتي تمتي المرار يعذرني لعواش عن تراب هو حب شهير وانا في صياري وانا في صياري خلد حب المحي وسكن في عروقي كملي صبار نيراني فدات زفرة يحسن عوني فنيت وقوات ضراري وقوات ضراري وعاد حالي مثل المفطوم كل ساعة دمعي قطار كل يوم نقول يا ترى يسعد سعدي نزور مصباح مناري مصباح مناري دوا ضراري ليه النادي شفيعنا الحبيب المختار. يا سيد الدنيا والآخرة يا كنز الفايزين يا روح سياري يا روح سياري يا المحيي يا بحر الجود والهدم يا سيد الغار يا محمد شافع الورى صلى الله عليك يا نور ساري. نور بصاري زقت فيك ما زوق البعير ونجا من قوم شرار من زوق في حماك ما يرى محنا ولا عذاب وجرحوا باري وجرحوا باري كل من كتر في صلاتك نال قصدوق ذنبو يغفار وحدة بالعشرة كما ترى والعشرة بالمياه وشوف البخاري شوف البخاري حديث المياه بالف والألف ياك يمحي عنك الوزار وتعود يامك زهرة وتقول كما نقول ليلي ونهاري ليلي ونهاري صلاة ربي عنك طول الدوام ما هطلت كل مطار وعداد من القاح زهرة وعلى الآل الشراف شمسي وقماري شمسي وقماري يا المحي انت سيد الكوان وانت نور المسرار انت بيك قوام ضفرة انت بحر الحسان يا روح سياري يا روح سياري يا المحي يا بحر الجود والهدايا سيارة يا محمد شافع الورى صلى الله عليك يا نور ساري سعيت ربي يجعلني في حماك يوم الهول والشرار يوم تعود نفوس حايرة يوم الحر الشديد نعصر جنجاري نعصر جنجاري في قلب من لا يشفق ولا يحن مال الياتم صغار ويحلي روحو نفرة من لا يرحم ليس يرحم جاري يرحم جاري كل من في قلبه رحمها يفوز ينجى من صد النار ذاته من الوزار طهرة يبعث يوم نشور نور جهاري نور جهاري عليه حلق من نور عز ينسقى من واد الكوتار محلاها شربا مخنطرة من كفك يا شفيق مدادك جاري مدادك جاري به يروى منه تقي سعيد ويشاد كل صرار وصانو برضاك تمرا يسكن دار النعيم يا روح سياري يا روح سياري يا المحيا يا حنجور ودم يا سيد الأمرار يا محمد شافع الورى صلى الله عليه يا نور صالي صري دك اسلامي من طيب الطيب هايبو الشرفة الحرار بعطرشة ومسوك عطرة سوسان وياسمين عن بروق ماري عن بروق ماري هديت له للمعنات الفايزين ناس الفن ويضمار بمعاني والفات جاهرة مهدي للماهرين وعلى اللي قاري وعلى اللي قاري اللي سيخفى اسمي موضوح يا الفهم قولي بجهار قال حمد بالفاض ماهرة أطراب لسي القابل ونزيدو كاري ونزيدو كاري نقول في سلا رسمي اللي سيخفى نضامي في كل شطار في معانيها قول صهرة يدريه اللي البيب فهمي ضماري فهمي ضماري وجال فكري وجعلت مديح سيدنا لنضامي ضبار في المهوب ديت الشهرة ساعي القبول جودي يا روح سياري يا روح سياري يا ماهي يا بعد جود الهدم يا سياد محمد شافع الغرب.